السعادة. السعادة. فلذلك قال الشنقيطي: ويفهم من قوله لتكفى أنه أنزله عليه ليسعد صلى الله عليه وسلم. كما يدل له الحديث الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين. وقد روى الطبراني عن ثعلبة بن الحكم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول للعلماء يوم القيامة: إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. وقال ابن كثير: إن إسناده جيد. ويشبه معنى الآية على هذا القول الأخير قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه. حتى الظروف الواحدة طاقت فقرأوا ما تيسر منه. وأصل السقاء في لغة العرب العناء والتعب. ومنه قول أبي الطيب: ذو العقل يسقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في السخاوة ينعمه. فالسقاء هنا بمعنى العناء والتعب. ومنه قوله تعالى: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. يريد بذلك العناء والتعب في دار الدنيا. إلا تذكرة لمن يخشى. إلا تذكرة لمن يخشى. من يعرف تذكرة؟ نعم، تذكرة مفعول لأجله. يقول أظهر الأقوال فيه أنه مفعول لأجله، أي ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة، أي لأجل التذكرة لمن يخشى الله ويخاف عقابه. والتذكرة هي الموعظة التي تلين لها القلوب فتمتثل أمر الله وتجتنب نهيه. وخص بالتذكرة من يخشى دون غيرهم، تنفع فيهم الذكرى، كما قال تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال: فذكر إن نفعت الذكرى، فهي تنفع المؤمنين. وذلك قال هنا: إلا تذكرة لمن يخشى، لأن هؤلاء هم الذين ينتفعون بالتذكرة دون غيرهم. أما ما ذكره تعالى هنا من أنه ما أنزل القرآن إلا للتذكرة فقد بينه في غير هذا الموضع، كما في قوله عز وجل: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. وقوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر إن هو إلا ذكرى للعالمين. وقوله تعالى: إلى غير ذلك من الآيات. ثم قال تبارك وتعالى، يقول القصيري رحمه الله تعالى: ثم أشار إلى تضخيم شأن هذا المنزل الكريم بنسبته إلى المتفرد بصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: تنزيلا ممن خلق السماوات، ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. هذا كله تضخيم بشأن القرآن الكريم ببيان عظم قدر من أنزله، وهو الله سبحانه وتعالى المتفرد بصفاته وأفعاله. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، قرئ بالرفع على المدح، على المدح أي هو الرحمن، وبالجر على أنه صفة للموجود. طبعا الكلام هنا على إيه؟ الرب الرحمن. تنزيلا ممن خلق السماوات والأرض، ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن، الرحمن بالرفع على المدح أي هو الرحمن، وبالجر على أنه صفة للموصول يعني ممن خلق. فقوله على العرش استوى أي على وارتفع، قال ابن جرير: وقد ذهب الخلف إلى جعل ذلك مجازا عن الملك والسلطان، كقولهم: استوى فلان على سرير الملك، وإن لم يقعد على السرير أصلا. ولا شك أن هذا المسلك الخلفي مسلك مذموم، وهو من التأويل الفاسد الذي يجب رده، والصحيح بل الصواب الذي لا يصح غيره أن مثل هذه الآيات من آيات الصفات تمر على ظاهرها الذي يليق بذات سبحانه وتعالى بلا كيف وبلا تعطيل، كما قال ابن كثير: والمسلك الأسلك في ذلك طريقة السلف من إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف ولا تجديد ولا تعطيل ولا تمثيل. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، بيان لشمول قهره وملكه للكل، أي كلها تحت ملكه وقهره وسلطنته وتأثيره، لا توجد ولا تتحرك ولا تسكن ولا تتغير ولا تثبت إلا بأمره سبحانه وتعالى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وما قاله العبد سرا وأخفى، أي ويعلم ما هو أخفى من السر، وهو ما توسوس به نفسه، وهو ما توسوس به نفسه، يعني السر هو ما يقوله العبد في السر في الخفاء، أما ما هو أخفى من السر فهو ما توسوس به نفسه، يعني مجرد أن يحدث الإنسان نفسه بشيء دون أن ينطق به فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه، كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قول آخر فإنه يعلم السر، يعني يعلم السر ما توسوس به نفسه، وأخفى يعني وما هو أخفى من ذلك، وهو ما علم الله أن الإنسان سيفعله قبل أن يعلم الإنسان أنه فاعله، يعني ويعلم ما سيكون في المستقبل من أفعال هذا الإنسان، كما قال تعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، وكما قال تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله يعلم ما يسره الإنسان اليوم وما سيسره غدا، لأن ما يسره غدا هو أخفى بلا شك من السر، والعبد لا يعلم ما في غد كما قال زهير في معلقته وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عميم. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وأخفى صيغة تفصيل، يعني يعلم ويعلم ما هو أخفى من السر، ولك قول ظاهر السقوط وهو الزعم بأن أخفى فعل ماضي، وإن بدل القول فإنه يعلم السر وأخفى، يعني أخفى فعل الماضي أنه يعلم سر الخلق وأخفى عنهم ما يعلمه هو، واضح؟ فهذا قول ظاهر السقوط، وإنما أخفى أفعل تفصيل، يعني ما هو أخفى من السر. فقوله تبارك وتعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يعني فلا حاجة لك إلى الجهر بالدعاء ونحوه، كما قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا ربكم تضرعا وخفيا، وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أصحابه رفعوا أصواتهم بالتكبير قال صلى الله عليه وسلم ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. طبعا لكن لابد في الدعاء من النطق أو الفكر، لابد فيه من النطق تحريك اللسان ومخارج الحروف، لكن لا يرفع ولا يظهر صوته يعني بذلك، لكن لابد من إيه؟ من أن ينطق. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ثم قال تبارك وتعالى هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وهل أتاك حديث موسى، هذا من عطف القصة أو استئناف، والقصد تقرير أمر التوحيد الذي انتهى إليه الآية قبله لبيان أنه دعوى كل نبي لا سيما أشهرهم نبأ وهو موسى عليه السلام، فقد خوطب بقوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وبه ختم نبأه في هذه السورة بقوله إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، يعني لما ذكرت قصة موسى عليه السلام بدأها ببيان دعوته إلى لا إله إلا الله إلى التوحيد وختمها أيضا بذلك. ففي مبدأ القصة أن الله سبحانه وتعالى خاطبه بقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، في آخر القصة إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وربما يعني قصد بذلك أيضا حمل النبي صلى الله عليه وسلم على التأثر بموسى في الصبر والثبات لكونه ابتلي بأعظم من هذا فصبر وكانت العاقبة له، وقد أشير في طليعة نبأ موسى عليه السلام إلى كيفية اتباع الوحي إليه وتكريمه تعالى إياه، وذلك بعد أن قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم، وسار بأهله قاصدا بلاد مصر بعدما طالت غيثته عنها ومعه زوجته، فأضل الطريق في صحراء سيناء، وكانت ليلة شافية ونزل منزلا بين شعاب وجبال في برد وشفاء، وبينما هو كذلك إذ آنس من جانب الطور نارا، أطفأ أحد من جانب الطور نارا، كما خصه تعالى بقوله إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا، أي أبصرتها إبصارا تجينا لا تبهت فيه، لعلي آتيكم منها بقبس، أي بشعلة مقتبسة تقتلون بها تدفئون بها، أو أجد على النار هدى، أجد على النار هدى، أجد هاديا يدلني على الطريق، كما قلنا هو كان قد ضل الطريق. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس هو. فلما أتاها أي النار، نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس هو، يعني فيجب فيه في مثل هذا الوادي رعاية الأدب بتعظيمه واحترامه لتجلي الحق فيه له، كما يراعى أدب القيام عند الملوك. وطوى اسم للوادي، إنك بالوادي المقدس هو، وأنا اخترتك أي اصطفيتك للنبوة، فاستمع لما يوحى أي للذي يوحى، أو استمع للوحي. ثم بينه بقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، أي خصني بالعبادة، يعني اعبدني وحدي، وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيها بقلبك ولسانك وسائر جوارحك، بأن تجعل حركتها دالة على ما في القلب واللسان، أن تجعل حركة ظاهرة صورة ظاهرة دالة تعكس ما في القلب واللسان من الخشوع. قال أبو السعود خصت الصلاة بالذكر وأفردت بالأمر بالعبادة لفضلها وإناثتها على سائر العبادات بما ينقص به من ذكر المعبود وشغل القلب واللسان بذكره، وذلك قوله تعالى لذكري فأقم الصلاة لذكري، يعني لتذكرني، فإن ذكري كما ينبغي لا يتحقق إلا في ضمن العبادة والصلاة، أو لذكري لتذكرني فيها لاستماد الصلاة على الأذكار، أو لذكري خاصة لا تشوبه بذكر غيري، أو لإخلاص ذكري واصطفاء وجهي لا ترائي بها ولا تقصد بها غرضا آخر، أو لتكون ذاكرا لي غير ناس. هذا هل أقول بمعنى قوله وأقم الصلاة لذكري. ثم أشار عز وجل إلى وجوب إفراده بالعبادة وإقامة الصلاة لذكره بقوله إن الساعة آتية، أي واقعة لا محالة، أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تفعل، أي بسعيها عن اختيار منها. واللام متعلقة بآتية، يعني إن الساعة آتية لتجزى كل نفس بما تفعل. ولما كان خفاء الساعة من اليقينيات أن الساعة لا يعلم متى هي، وفي كاد معنى القرب من ذلك أكاد أخفيها لعدم وضعها للجزم بالفعل، تأول الآية على وجوه، أحد هذه الوجوه أن كاد منه تعالى واجب، الله سبحانه حينما يقول أكاد أفعل كذا معناها أن ذلك يعني واجب أن يقع كما أراد الله سبحانه وتعالى، والمعنى أكاد أخفيها يعني أنا أخفيها عن الخلق، بحق الله أكاد أخفيها يعني أنا أخفيها عن الخلق. قوله تعالى قل عسى أن يكون قريبا، فعسى من الله واجبا، بمعنى معنى قل عسى أن يكون قريبا يعني هو قريب، هو قريب. الوجه الثاني قال أبو مسلم أكاد أخفيها بمعنى أريد، أكاد بمعنى أريد، كقوله تعالى كذلك ابن يوسف. ومن أمثالهم المتداولة، المتداولة لا أفعل ذلك ولا أكاد، لا أفعل ذلك ولا أكاد بمعنى ولا أريد أن أفعل. قال الشهاب تفسير أكاد بأريد هو أحد معانيها، كما نقل ابن الجني في المحتسب عن الأخر، واستدل عليه بقوله كادت وكدت وتلك خير إرادة لو عاد من له الصبرة ما مضى. كادت وكدت يعني أرادت وأردت، بدليل أنه قال بعدها وتلك خير إرادة لو عاد من له الصبرة ما مضى، بمعنى أرادت، لقوله تلك خير إرادة. الوجه الثالث أن أكاد صلة في الكلام، قال زيد الخير سريع إلى الهيجاء شاء سلاحه فما إن يكاد قرنه يتنكث، فما إن يكاد قرنه يتنفذ يعني أنها صلة. القول الرابع أن المعنى أكاد أخفيها فلا أذكرها إجمالا ولا أقول هي آتية، وذلك لفرط إرادته تعالى إخفاءها، إلا أن في إجمال ذكرها حكمة وهي اللطف بالمؤمنين لحثهم على الأعمال الصالحة وقطع أعذار غيرهم حتى لا يعتذروا بعدم العلم. وتم وجوه الأخرى لا تخلو من تكلف وإن اتسع اللفظ لها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فلا يصدنك عنها أي فلا يصدنك عن تصديق الساعة، عن تصديق الساعة. من لا يؤمن بها واتبع هواه أي ما تهواه نفسه من الشهوات وترك النظر والاستدلال، فتردى أي فتهلك. قال الزمخشري يعني أن من لا يؤمن بالآخرة هم الجم الغفير، إذ لا شيء أصم على الكفرة ولا هم أشد له نكيرا من البعث، فلا يهوننك وفور دهمائهم ولا عظم سوادهم، لا تغتر بكثرة عددهم ولا تجعل الكثرة مذلة قدمك، واعلم أنهم وإن كثروا تلك الكثرة فقدوتهم فيما هم فيه هو الهوى والسلاع لا القرآن وتدبره. وفي هذا حث عظيم على العمل بالدليل وزجر بليغ عن التقليد وإنذار بأن الهلاك والردى مع التقليد وأهله. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى أي فتهلك معه. ثم قال تبارك وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى شروع فيما سيؤتيه تعالى من البرهان الباهر. وفي الاستفهام إيقاظ له وتنبيه على ما سيبدو له من عجائب الصنع، ينبه موسى عليه السلام كي يتأكد أنها عصا. ما تلك بيمينك يا موسى، لماذا؟ تمهيد وإيقاظ وتنبيه على ما سيبدو له من عجائب صنع الله سبحانه وتعالى. قال هي عصاي أتوكل عليها وأوس بها على غنمي ولي فيها مهارم أخرى، يعني استوفى الجواب كل أركان التعريف بأي شيء، فإن أي شيء أردت أن تعرفه فإنك تعرف الذات ثم الذات ثم النسبة عطايا، الذات عطا الياء النسبة ثم وظائفها، أتوكل عليها وأوس بها على غنمي ولي فيها مهارم أخرى. أتوكل عليها أي أعتمد عليها إذا أعييت أو إذا وقفت على رأس القطيع فعند الصخرة، وأوس بها على غنمي أي أخبط بها الورق أسقطه عليها لتأكله، أهش بها يعني يخبط الفروع أو الزروع فيسقط الورق فتأكله، هذا معنى وأهش بها على غنمي أي أخبط بها الورق وأسقطه عليها لتأكله. ولي فيها مآرب أخرى أي حاجات أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف فنعيدها سيرتها الأولى أي هيئتها الأولى فتنتفع بها كما كنت تنتفع من قبل، أي ليس القتل تخويفك. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى الحاج، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى يعني سنعيدها إلى هيئتها الأولى فتنتفع بها كما كنت تفعل من قبل، فليس القتل تخويفك بل إظهار ما فيها من استعجاب قبول الحياة ومجاهدة معجزة وبرهان لك. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها أي هيئتها الأولى، واضم يدك إلى جناحك أي إلى إبطك تخرج بيضاء أي نيرة، تخرج بيضاء يعني نيرة من غير سوء أي من غير قبح وعيب كبياض البرق مما ينفر عنه، لأن البياض المستقبح هو البياض الذي ينشأ عن البرق المرض المعروف، فلذلك قال بيضاء من غير سوء حتى لا يتوهم أحد أن هذا بياض منكر كبياض البرق. واعتمد الزمخشري أن قوله تبارك وتعالى من غير سوء كناية عن البرق كما كان عن العورة بالتوأة. قال والبرق أبرد شيء إلى العرب وبهم عنه نصرة عظيمة، وأسماعهم لاسمه مجاجة فكان جديرا بأن يكنى عنه، ولا ترى أحسن ولا أنصف ولا أحر للمساطر من كنايات القرآن وآدابه. تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى أي معجزة أخرى غير العطاء، غير العطاء. لنريك من آياتنا الكبرى متعلق بمضمر ينساق إليه النظم الكريم، يعني أي ما أي أريناك ما أريناك الآن، أريناك ما أريناك الآن، هذا معنى لنريك من آياتنا الكبرى، مع أن حقهما أن يظهر بعد التحدي والمناظرة. لنريك أولا بعض آياتنا الكبرى فيقضى قلبك على مناظرة الصغار. يعني المقصود من هذه المعجزة أو هذه هاتين المعجزتين وما ينبغي إليهما، المقصود إفحام فرعون وتأييد موسى بهذه المعجزات أمام الكفار عند المناظرة ويعني المداولة، واضح. فبين الله سبحانه وتعالى أنه أراه أولا في هذا الموضع الأول، أراه هذه المعجزات لحكمة لنريك من آياتنا الكبرى، يعني أريناك ما أريناك الآن، مع أن حق هاتين الآيتين أن يظهر بعد التحدي والمناظرة، لكن أراه الله أولا بعض آياته الكبرى ليقوى قلبه على مناظرة الصغار. فحينما يقف ويواجه فرعون يكون قلبه متيقنا، لأنه رأى كيف أن الحي العطاء انقلبت حية، وكيف ما حصل بيده عليه السلام، وغير ذلك من هذه الآيات. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون، اذهب إلى بعد أن طمأن قلبه بهذه المعجزات وأنه مؤيد من الله سبحانه وتعالى، أمره بالذهاب إلى هذا الطاغيه. اذهب إلى فرعون، هذا تخلص إلى ما هو المقصود من تمهيد المقدمات الثالثة. إذا كل ما مضى تمهيد لهذه لهذا الأمر المقصود، هو الذهاب إلى فرعون. فصل عما قبله من الأوامر إذانا بأصالته، يعني في الأوامر الماضية قال له تبارك وتعالى ألقها يا موسى، ثم قال خذها ولا تخف، ثم قال واضم يدك إلى جناحك، ثم قال اذهب إلى فرعون. ففصل بين ثم فصل بينهما بإيه؟ بقوله تبارك وتعالى تخرج بيضاء ما يسمى آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى، ثم بعد هذا الفصل قال اذهب إلى فرعون، لذلك أنه مهمة مستقلة، هو المقصود أطول الفصل، أي اذهب إليه بما رأيته من الآيات الكبرى، وادعوه إلى عبادتي وحذره نعمتي. اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي جاوز الحد في التكبر والعتو حتى تجاسر على العظيمة التي هي دعوة الربوبية، فلا بد من تنبيهه على طغيانه بالدلائل العقلية التي صدقتها المعجزات. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إنما سأل ذلك لما كان يتخوفه من آل فرعون في القتيل، لأنه كما قال في السورة الأخرى ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، لما قتل بطريق الخطأ وعدم الحظ ذلك الرجل القبطي الذي استغاثه عليه رجله من شيعته، أين استغاثه موسى فقضى عليه. فسأل الله سبحانه وتعالى هذه الأمور لأنه كان يتخوف من آل فرعون في شأن هذا القتيل، ولأن الذي بعث إليه ليصدع أذن فرعون الذي هو جبار عنيف أفضل الملوك وأبلغهم تمردا وكفرا، فهذا لا شك مثل هذه المهمة الخطيرة مما يحتاج إلى عناية ربانية. فلذلك يعني التجأ موسى عليه السلام إلى سلاح الدعاء سائلا الله سبحانه وتعالى هذه الأمور، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سأله أن يمد بمنطق فصيح، بمنطق فصيح لما في لسانه من عقدة كانت تمنعه من كثير من الكلام، كما قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، وقول فرعون ولا يكاد يبين. ثم سأل عليه السلام ربه أن يعينه بأخيه هارون ليكون له لدأ ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه بقوله واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، قال بعض العلماء دل قوله عقدة من لساني، عقدة بالتنكير والإفراد منكر ومفرد، ثم أتبع ذلك بقوله يفقهوا قولي، هذا يدل على أنه لم يسأل إزالة جميع ما بلسانه من العقد، بل سأل إزالة بعضها الذي يحصل بإزالته فهم كلامه مع بقاء بعضها. وهذا المفهوم دلت عليه آيات أخرى كقوله تعالى عنه: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. وقوله تعالى عن فرعون أو وقوله تعالى عن فرعون: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. والاستدلال بقول فرعون في موسى فيه أن فرعون معروف بالكذب والبهتان، والعلم عند الله تعالى. ثم قال موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أزري، أي قو به وهري، وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، أي كي نتعاون على تسبيحك وذكرك. لأن التعاون لأنه مهيج الرغبات يتزايد به الخير ويتكاثر. أي نعم، لا شك أن التعاون والإجماع على الطاعة مما يشد أذر الإنسان ويقوي نيته بالعمل الصالح. إنك كنت بنا بصيرا، أي عالما بأحوالنا وبأن المدعو به مما يفيدنا. وأشركه في أمر كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. غير دائما الجماعة يعني تحث وتدرك بركتها خاصة في أعمال الطاعات والعبادات، كما يحدث في أيام رمضان مثلا كيف بالسمع الهلم، لأن الناس كلهم يتعاونون على إظهار ذكر الله سبحانه وتعالى كما في دروس العلم. وهكذا أي شيء يكون فيه جماعة فإن الجماعة تكون فيها يعني البركة. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي أجيب دعاؤك، ولقد مننا عليك مرة أخرى، كلام مستأنف مسوق لتقرير ما قبله. وزيادة توصيل نفس موسى عليه السلام بالقبول لبيان أنه تعالى حيث أنعم عليه بتلك النعمة التامة من غير سابقة دعاء منه وطلب، فلا أن ينعم عليه بمثلها وهو خالق له وداع أولى وأحرى. يعني ما مضى من الآيات يبين أن الله تعالى أنعم عليه بأعظم نعمة، وهي نعمة النبوة والرسالة. واضح، أنعم عليه بنعمة النبوة والرسالة، ثم أنعم عليه بهذه المعجزات، ثم أن كأن الله سبحانه وتعالى يقول له: لقد أنعمنا عليك هذه النعمة العظمى، نعمة الرسالة، بدون طلب منك، وإنما ابتدأ الله سبحانه وتعالى في حقه من غير سابقة دعاء منه ولا طلب، فلا أن ينعم عليه بمثلها وهو طالب له وداع أولى وأحرى. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى، فصدر هنا بالقسم ولقد مننا لكمال الاعتناء بذلك. مرة أخرى أي في وقت آخر، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم في الساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قوله ولقد مننا عليك مرة أخرى في وقت آخر، إذ أوحينا إلى أمك، يعني ألقينا بطريق الإلهام. إذا الوحي إلى أم موسى لا يدل على أنها كانت نبية، وإنما هذا بإلهام جعله الله في قلبها أو ألقاه في روعها، وليس وحيا كالوحي الذي ينزل على الأنبياء. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، يعني الصندوق، فاقذفيه في اليم، اليم البحر، متوكلة على خالقه سبحانه وتعالى. القيه وأقذفيه متوكلة على الله عز وجل. فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي، لماذا هو عدو لله؟ لدعواه الألوهية، وعدو له لدعوته إلى نبذ ما يدعي، لأنه عدو لله عدو لي لأنه ادعى الألوهية، وعدو له أو أي لموسى لأن موسى سوف يدعوه إلى نبذ ما يدعي من الألوهية وغير ذلك. قال الزمخشري: لما كانت مشيئة الله تعالى وإرادته ألا تخطئ جرية اليم الوصول به إلى الساحل وإلقاءه إليه، سلك في ذلك سبيل المجاز، وجعل اليم كأنه ذو تمييز أمر بذلك ليطيع الأمر ويمتثل رسله، فقيل فليلقه اليم بالساحل، أي على سبيل الاستعارة بالكناية، بتشبيه اليم بمأمور منقاد وإثبات الأمر تفكيل. وهذا الكلام الحقيقة يعني فيه نظر، ما المانع أن الله يأمر اليم أمرا حقيقيا، وأن يخلق في اليم إدراكا بحيث يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، ليس هناك ما يلجئ إلى هذا المجال. فلينفه اليم في الساحل، فأمر الله اليم أن ينفيه في الساحل. يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني، أي محبة واقعة مني، زرعتها في قلب من يراه. وهذه من خصائص موسى عليه السلام، أنه ما كان أحد يراه إلا وأحبه، ولذلك أحبك فرعون. فرعون مجرد ما رآك أحبه، قال زوجته إيه؟ لا تقتلوه، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه. ولتصنع على عيني، أي ولتربى بيد العدو على نظري بالحفظ والعناية. لأن المصون يجعل بمرأة، بمرأة ممن يقتله، وعلى عيني بمعنى الباء، لأنه المعنى بمرأة مني في الأصل. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفرك، أولا يقول السنكفي رحمه الله تعالى هنا في تفسير هذه الآية، ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه من على موسى مرة أخرى قبل منه عليه بالرسالة ورسالة أخيه معه، ولقد مننا عليك مرة أخرى، وذلك بإنجائه من فرعون وهو صغير، إذ أوحى إلى أمه أي ألهمها وخذف في قلبها، وقال بعضهم هي رؤيا منام، وقال بعضهم أوحى إليها ذلك بواسطة ملك كلمها بذلك. ولا يلزم من الإيحاء في أمر خاص أن يكون الموحى إليه نبيا، لمجرد موقف معين أوحى الله إليه، وليس نحن وحيا عاما الذي ينزل على الأنبياء. فليس في الآية دليل ابن حزم ومن ذهب إلى جواز نبوة المرأة، المرأة لا تكون نبيا. أن يكون فيه، هذه أن مفسرة، لأن الإيحاء فيه معنى القول دون حروفه، والتعبير بالموصول لقوله إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، التعبير بكلمة ما الموصولة يوحي أو يدل على تعظيم شأن الأمر المذكور، كقوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني شيء عظيم، وقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى للدلالة على عظم هذا الشأن. هذا هنقر فيه في التابوت أي الصندوق، نقر فيه في اليم البحر، فلينزه اليم بالساحل شاطئ البحر، والبحر المذكور هو نيل مصر، البحر المذكور هو نيل مصر، والقذف الإلقاء والوضع، ومنه قوله تعالى وقذف في قلوبهم الرعب، يعني ألقى ووضع، ومعنى فقد فيه في التابوت أي ضعيه في التابوت في الصندوق. والضمير في قوله أن اقر فيه راجع إلى موسى بداخله، وأما الضمير في قوله فقد فيه في اليم فورجع إلى ماذا؟ إلى التابوت، إلى الصندوق، يعني هتقضي في الولد نفس المولود نفس تقضي في اليم أو الصندوق التابوت. إذن الضمير في قوله تعالى أن اقضي فيه راجع إلى موسى بلا خلاف، وأما الضمير في قوله فقضي فيه في اليم فليلقه ثقيلا راجع إلى التابوت. يقول السنكتي رحمه الله تعالى والصواب رجوعه إلى موسى في داخل التابوت، لأن تفريق الضمائر غير حسن، فالذي رجعت سنكتي أن الضمائر كلها على نسق واحد كلها تعود إلى موسى، خلافا لقول من قال إن الهاء في تقضي فيه في اليم إلى التابوت، لأنه صحيح تقضي في التابوت لكن داخل التابوت يكون موسى، فليلقيه اليم أي موسى عليه السلام في الساحل. يأخذه عدو لي وعدو له وهو فرعون، وصيغة الأمر في قوله فلينفه اليم بالساحل فيها وجهان معروفان عند العلماء، صيغة الأمر معناها الخبر، قال أبو حيان في الباحث المحيط فلينفه أمر معناه الخبر، وجاء في صيغة الأمر مبالغة، إذ الأمر أقطع الأفعال وأوجبها. الوجه الثاني أن صيغة الأمر في قوله فلينفه أريد بها الأمر الكوني القدري، كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالبحر لا بد أن يلقيه بالساحل لأن الله أمره بذلك كونا وقدرا. أي نعم. وما ذكره جل وعلا في هذه الآيات أوضحه في غير هذا الموضع كقوله في القصص وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين. ولا شك هذه الآية من أعظم آيات البلاغة في القرآن الكريم كما سنميز الله تعالى في سورة القصص. نعم. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون لهم عدوا وحزنا، ما هذه اللام؟ دم العاقلة، دم العاقلة. وقد بين تعالى شدة جزع أمه عليه لما ألقته في البحر وألقاه اليم بالساحل وأخذ وعدوه فرعون في قوله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. من يقول لنا ما معنى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا؟ أحسن، هذا هو جوابنا. وأصبح فؤاد موسى، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إلا من محبة موسى، إلا من محبة موسى. ولذلك يقولون في تعريف العشق إيه؟ حركة قلب فارغ، حركة قلب فارغ. واضح القول هنا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل شيء إلا من محبة موسى عليه السلام. ومن شدة امتلاء قلبها لمحبته واتفقت عليه كادت تنطق بهذا السر إن كادت لتبدي به من شدة ولا يعني وجدها، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لكي تكون من المؤمنين. طيب ما أعراف يأخذه عدو لي يأخذه؟ نعم هذا هو هذا جواب صلاح مجزوم لأنه في جواب أفضل الذي هو إيه؟ فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي، لأن هنا هذا بنقول إن معناه أن الأمر الكوني فالأمر واضح. أما إذا قلنا إن فليلقي اليم بالساحل معنى الخبر فالجزم مراعاة لصيغة اللفظ وليس للمعنى نفسه، الصيغة نفسها ما هي الأمر. والعلم عند الله تعالى. يقول السنكسي رحمه الله تعالى وذكر في قصتها او ذكر في قصتها انها صنعت له التابوت وطلته بالقاف وهو الزفت لئلا يتقرب منه الماء الى موسى في داخل التابوت وحفته قطنا محلولا. وقيل ان التابوت المذكور من فجر الجميل وان الذي نذره لها هو مؤمن ال فرعون واسمه حزين. قيل يعني ان اسمه حزين. وكانت عقدت في التابوت حبلا فاذا طافت على موسى من عيون فرعون أرسلته في البحر وأمسكت طرف الحبل عندها فإذا أمنت جذبته إليها بالحبل فذهبت مرة لتشد الحبل في منزلها فانفلت منها وذهب البحر بالتابوت الذي فيه موسى فحصل لها بذلك من الغم والهم ما ذكره الله تعالى في قوله عز وجل وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من مننه المتتابعة على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حيث قال تعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى أشار إلى ما يشبهه بقوله تعالى ولقد مننا على موسى وهارون. قال يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قوله ألقيت عليك محبة مني قال الشنقيطي رحمه الله تعالى من آثار هذه المحبة التي ألقاها الله على عبده ونبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما ذكره جل وعلا في القصص في قوله فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. قال ابن عباس وألقيت عليك محبة مني أي أحبه الله وحببه إلى خلقه. وقال ابن عطية جعل عليه مسحة من جمال لا يكاد يصبر عنه من رآه. وقال قتادة كانت في عيني موسى ملاحة ما رآه أحد إلا أحبه وعشقه. قال ذلك القرطبي إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يدخله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. هذا الذي ذكره جل وعلا في هذه الايه الكريمه من كون اخته مشت اليهم وقالت لهم هل ادلكم على من يكفره اوضحه جل وعلا في سوره القصص فبين ان اخته المذكوره كانت مرسله من قبل امها لتتعرف خبره بعد ذهابه في البحر وانها ابصرته من بعد وهم لا يشعرون بذلك وان الله حرم عليه المراجع غير امه تحريما كونيا قدريا. فقالت لهم اخته هل أدلكم على من يدخله أي على مرضع يقبل هو تديها وتدخله لكم بنصح وأمانة. وذلك في قوله تعالى وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراجع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فقوله تعالى في آيات القصص هذه وقالت لأخته أي قالت أم موسى لأخته وهي ابنتها قصي أي اتبعي أثره وتطلبي خبره حتى تطلعي على حقيقة أمره. فبصرت فيه عن ذنب أي رأته من بعيد كالمعرضة عنه تنظر إليه وكأنها لا تريده وهم لا يشعرون بأنها أخته جاءت لتعرف خبره فوجدته ممتنعا من أن يقبل ثدي مرضعة لأن الله يقول وحرمنا عليه المرضع أي تحريما كونيا قدريا أي منعناه منها ليتيسر بذلك رجوعه إلى أمه ليكون ذلك سببا في رجوعه إلى أمه لأنه لو قبل غيرها أعطوه بذلك الغير الذي قبله ليرضعه ويكفله فلم يرجع إلى أمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها لما قالت له هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون أخذوها وشكوا في أمرها وقالوا لها ما يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه. فقالت لهم نصحهم له وشفقتهم عليه رغبة في سرور الملك ورجاء منفعته يعني أنها تكون مخلصة ونصيحة له وأمينة كي تدخل السرور على الملك وفي نفس الوقت كي تنتفع من الملك بإيه؟ بأجر هذه الرضاعة واضح. فأرسلوها فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم ذهبوا معها إلى منزلهم فدخلوا به على أمه فأخذت أجيها فالتقمه ففرحوا بذلك فرحا شديدا. وذهب تسير إلى امرأة الملك فاستدعت أم موسى وأحسنت إليها وأعطتها عطاء جزيلا وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة ولكن لكونه قبل هديها. ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعه فأبت عليها قالت تعالي أقيم عندنا في القصر وترضعي طبعا ومع ذلك لقيت تأخذ أجرا على ذلك فسألتها أن تكون معها أو تقيم عندها فترضعه فأبت عليها وقالت إن لي بعلا وأولادا ولا أقدر على المقام عندك ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعل. فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك وأجرت عليها النفقة والصلات والكساوي والإحسان الجزيل. فرجعت أم موسى بولدها قد أبدلها الله بعد خوفها أمنا في عز وجاد ورزق دار. قوله تعالى في آية القصص ولتعلم أن وعد الله حق وعد الله المذكور في قوله ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. والمذكرون أو المؤرخون يقولون إن أخت موسى المذكورة اسمها مريم. قوله كي تقر عينها إن قلنا إن كي حرف مصدري فاللام محذوف يعني لكي تقر وإن قلنا إنها فاعلية فالفعل منصوب بأن مضمرة. تقر عينها قيل أصله من القرار لأن ما يحبه الإنسان تسكن عينه عليه ولا تنظر الى غيره فقرة العين من ايه من العين اذا رأته تسكن وتثبت عليه ولا تتحول الى غيره من شدة السرور به. وقيل اصله من القر من القر يعني ان كان اصله من القرار كما في قوله وقرن في بيوت كل فالقرار مقصود به السكوت بمعنى ان العين اذا رأته بشدة السرور بها تسكن وتستقر عليه ولا تتحول الى غيره. او اذا قلنا ان قرة العين يعني او تقر عينها مأخوذ من القر فالقر هو البرد البرد. تقول العرب يوم قر اي ذلك ومنه قول امرئ القيس تميم بن مر واشياعها وكمدة حولي جميعا تبروا اذا ركبوا الخيل واستلأموا تحرقت الارض واليوم قروا يعني واليوم ايه بال. ومنه ايضا قول حاتم الطائي الجواد أوقف فإن الليل ليل قر والريح يا واحد ريح قر أيوه. فالقر يعني من الايه البارد. طب لماذا البارد بالذات؟ لأنهم يقولون إن يعني إن البكاء الذي ينشأ عن الفرحة يكون ايه الدموع تكون باردة والبكاء الذي ينصر عن الحزن يكون ساخنا. نعم وعلى هذا القول فقرة العين من فرجها، لأن عين المسرور باردة ودمع البكاء من السرور بارد جدا، بخلاف عين المحزون فإنها حارة ودمع البكاء من الحزن حار جدا. ومن أمثال العرب: أحر من دمع المقلاة، وهي التي لا يعيش لها ولد، أحر من دمع المقلاة وهي المرأة التي لا يعيش لها ولد، فيشتد حزنها لموت أولادها فتشتد حرارة دمعها لذلك. هذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى: تقر كي تقر عينها ولا تحزن. قال القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، أي يضمن حضانته ورضاعته، فقبلوا قولها، وذلك لأنه لما استقر عند آل فرعون عرض عليه المراضعة أباها كما قال تعالى: وحرمنا عليه المراضعة. فجاءت أخته فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يدخلونه لكم وهم له ناصحون، فجاءت بأمه كما قال: فرجعناك إلى أمك، أي مع كونك بيد العلو، كي تقر عينها أي برؤيتك ولا تحزن أي بفراقك. فهذه منن زائدة على النجاة من القتل. ثم أشار إلى ما من عليه بالنجاة من القتل الذي لا يدفع في تلبيس بقوله: وقتلت نفسا، أي من آل فرعون، وهو القصي الذي استغاثه عليه الإسرائيلي إذ وكذه موسى فقضى عليه، أي فاغتممت للقصاص، اغتممت وحزنت أن يعني يطبق عليك القصاص. طبعا موسى ما قطب القتل، وإنما لأن موسى كان شديد القوة، كان شديد القوة فركزه ليدفعه، فإذا بهذه الوجهة تقتل الرجل من شدة قوته عليه السلام. لأن كما تعلمون الأنبياء يدخلون في أكمل صورة في كل شيء، خلقا وخلقا ونسبا وصورة وقوة في البدن وجمالا في الصورة والحسب، وكل هذه الأشياء الصفات الخلقية والخلقية الأنبياء يدخلون أكمل الناس فيه. وقد روي أن النبي عليه السلام أراد رجل مصارع، لما دعي الإسلام قال: إن صرعتني أسلم، وكان من أقوى المصارعين العرب، فصارعه فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. وفي الحديث أيضا: كنا إذا اشتد الفأس وحمي الوطيس لا يكون أحد أقرب إلينا من رسول، استقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة الذين هم أشجع الأمم عن الصبر، ومع ذلك يقولون: إن كنا في حالة الجهاد والالتحام المسلح مع الأعداء، إذا اشتد الفأس وحمي الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم يقتربون خلف النبي عليه الصلاة والسلام يحتمون به، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وسلم. فنجيناك من الغم، أي غم القتل، بأن صرفنا عنك ما تخشاه، يعني من القصاص، وذلك أنه عليه السلام فر من آل فرعون حتى ورد ماء مدين، وقال له ذلك الرجل الصالح: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فنجيناك من الغم، وفتناك فتونا، أي ابتليناك ابتلاء، على أن الفتون مصدر كالسكون، أو فتونا قلنا يعني من الفتون هي إما تكون مصدر وإما تكون جمع فتن، جمع فتنة، يعني فمعناه فتونا يعني ضروبا من الفتن، جمع فتنة، أي فجعلنا لك فرجا ومخرجا منها، وهو إجمال لما سبق ذكره. فلبثت سنين في أهل مدين، أي معزز الجانب مكفي المؤونة، في عسرة أتقى رجل منهم وأصلحهم، وهو نبيهم عليه السلام. وإن لم يثبت حقيقة أن هذا الرجل الصالح هو شعيب عليه السلام، لم يثبت ذلك. ثم جئت على قدر يا موسى، أي بعد أن قضيت الأجل المضروب بينك وبين شعيب من الإجارة، جئت بأهلك على وفق ما سبق في قضائي وقدري أن أكلمك وأستنبئك في وقت بعينه قد وقفته لذلك، فما جئت إلا على ذلك القدر، غير مستقدم ولا مستأخر، فالأمر له تعالى، وهو المسير عباده وخلقه فيما يشاء. قال أبو السعود: وقوله تعالى يا موسى، ثم جئت على قدري يا موسى، تشريف له عليه الصلاة والسلام، وتنبيه على انتهاء الحكاية التي هي تفصيل المرة الأخرى التي وقعت قبل المرة المحكية أولا. واصطنعتك لنفسي، تذكير لقوله تعالى وأنا اخترتك، وتمهيد لإرساله عليه السلام إلى فرعون مؤجدا بأخيه. والاصطناع ابتعال من الصنع، صنع معنى الصنيعة، يقال صنع الأمير فلانا لنفسه، أي جعله محلا